يقول السائل الكريم: قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية. يقول: كيف طريقة الاستغفار على الروضة، وكيف نستغفر الله للرسول، وكيف يستغفر لنا؟ لا علاقة لهذه الآية بصلاة بدخول الروضة، والآية ليس فيها أمر باستغفار للرسول، لعل السائل فهم أنهم يستغفرون له ويستغفر لهم، هذا غير صحيح. هذه الآية جاءت في سياق قصة المنافقين الذين، انظر إلى أول الآية، الآيات التي قبلها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة. ثم قال: وما أرسلنا من رسول ليطاع بإذنه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. هذا المقصود يخاطب هؤلاء المنافقين، لو كان فيهم خيرا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وطلبوا منه أن يستغفر لهم، استغفروا الله عز وجل وطلبوا منه أن يستغفر لهم، ما كان خيرا لهم. لو كان الرسول حيا عليه الصلاة والسلام لهرعنا جميعا وطلبنا منه أن يستغفر لنا، وما علمنا أن أحد من الصحابة ولا من التابعين فعل ذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. أما قصة ابن العتبي المذكورة في بعض التفاسير، وأنه أخرج يده وأنه جاء وقرأ قصيدة فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخرج له يده وصافحه واستجيب دعاؤه وما إلى ذلك، فهذا كذب وتزوير جملة وتفصيل. لماذا لم يخرج يده لعائشة يوم موقعة الجمل ويردها؟ لماذا لم يخرج يده للمسلمين في السقيفة قبل أن يتفقوا على الخليفة الراشد ويشرح الله صدورهم لبيعته أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لماذا لم يمد يده للمسلمين عندما وقعت الفترة في صفين؟ لماذا لماذا لماذا؟ هذا كله كذب، أنه أخرج يده وصافح هذا الشاعر الذي يدعو إلى الشرك، هذا غير صحيح، بل هذا دجل ولا يصح بحال من الأحوال.